أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أحلف على نفسي بصيام أو صدقة إذا أن ارتكبت معصية ما، علما بأني بعد أن حلفت على نفسي إذا أصبت المعصية نفسها، ماذا علي أثابكم الله؟ عليك أن تتبع ما أمرك الله به، لا يزال العبد في نعمة وخير ما التزم الواردة في شرع الله، ويترك عن نفسه التضييق ويترك التضييق على نفسه، يلتزم بشرع الله. شرع الله أنه أمرك، نهاك عن معصيته، ونهاك عن الأسباب التي تنتهي بك إلى المعصية. ولذلك حرم الله ورسوله النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك من الوسائل المفضية للمحرمات. فإذا ضعفت النفس ووقعت في الحرام فإن الله أمرك بالتوبة ووعدك أنك إن صدقت في التوبة يتوب عليك. فعلى الناس أن يعلموا أنه ليس هناك دواء للذنوب إلا التوبة، والأخذ بالأسباب في الإقلاء في عدم الرجوع إلى الذنب ثانية. أما حمل النفس بالأيمان والنذور ونحو ذلك فهذا لا خير فيه، لأنه إما أن يؤول بالإنسان أنه يترك فعل المعصية حتى لا يكفر اليمين، وهذا ليس فيه تعظيم لله عز وجل، وإما أن يترك المعصية حتى لا يضطر إلى الصوم وتعب الصوم، وهذا ليس مراد الله عز وجل من ترك المعاصي. ترك المعاصي أن يتركها خشية لله وخوفا منه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث كما هو مجرب من أسئلة الناس وفتاويهم أنه ينتهي به الأمر إلى أيمان لا يطيقه ونذور لا يقوى عليها، حتى إن بعض الناس يضحك عليه الشيطان فيذنب ذنبا، خاصة ذنوب الخلوات، وخاصة بعض الشباب أحداث السن وصغار السن، تأتي فترة من ذنب يتعلق به ويصيبه فيتعلق به قلبه، ثم يأتي مثلا يشرب الدخان، يبتلى بشرب الدخان أو يبتلى بالاستمناء أو نحو ذلك من المعاصي ويتعلق بها قلبه، فتأتي فترة يشعر بانشراح ويأخذه الشيطان على غرة، فيجد من نفسه انشراحا حتى أنه يقول لن أعود ثانية إلى الذنب. فإذا وجد هذا الانشراح، وهذا من عبث الشيطان الخبيث به، فإذا وجد هذا الانشراح يقول له احلف الأيمان أنك ما تعود، وهو يريد أن يبدي صدقه مع ربه وتركه للذنب، فيحلف الأيمان أو يعقد نذرا من النذور المغلظة عليه، فإذا فعل ذلك عاد له بأسوأ مما كان عليه، لأنه يعلم أنه ضعيف، نسأل الله السلامة والعافية. الذنوب إذا أردت حقيقتها ليس لها علاج إلا الخوف من الله والرجاء في رحمة الله، وليس هناك شيء تحارب به الشيطان والنفس الأمارة مثل التوبة الصادقة. وإذا رآك الشيطان تذنب هذا الذنب مليون مرة وكل ما فعلته تتوب صادقا من قلبك ويعلم الله أنك لن تريد أن تعود وأنك صادق، فأنت تحرق الشيطان وتغيظه. ولذلك كثيرا ما يفعل الإنسان هذه العادة أو يفعل هذا الذنب ويأتي الشيطان ويقول له أنت منافق لأنك قلت لن أعود، وانظر لو كنت صالحا أو كنت دينا أو خيرا ما ابتليت بهذا الذنب وتركت، لأن الله كأنه يقول أنك مخذول، أنت متروك، لأنك نسأل الله عافية فيك شر وفيك بلاء، أنت لا تصلح للخير لا تصلح للهداية، ويتدرج معه إلى الدرجات والعياذ بالله الهاوية إلى الهلاك، وهذا كله من عبث الشيطان. لكن لو قال لي رب يفرح بتوبتي ولي رب وعد ولا يخلف وعده وصدق مع الله عز وجل في توبته وإنابته إلى ربه، فقال أستغفر الله، وتذكر أنه إذا قال أستغفر الله أن الله يحبه، إن الله يحب التوابين، ما قال التائبين، توابين، تواب فعال، معناه أنه كثير التوبة. وإذا كثرت التوبة كثرت الذنوب، لأن التوبة من الذنوب. ولذلك من كثرت ذنوبه وكثرت توبته بصدق مع الله عز وجل، المهم أنك إذا فعلت الذنب تعقد جازما أنك لن تعود، وكأنه آخر عادك بالذنب. هل معنى هذا أننا نشجع المعصية؟ لا والله، هي الوسطية، أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله ولا يسترسل ويتهتك في محارم الله عز وجل. إذا تعاطى الأسباب في عدم الوقوع في الذنب وابتلي بالذنب فليعلم أنه ليس هناك أصدق من أن يعود إلى ربه، وأن الخيبة أن يستمر في طريقه، الخيبة يستمر في طريقه أن يقول له الشيطان أنت ما تصلح للهداية، أنت ما فيك خير، تتوب تتوب إلى متى؟ كم مرة تبت من هذا الذنب؟ يقول له أتوب وما دامت روحي في جسدي سأتوب وتخسأ يا عدو الله. عندها يفرح الله ويقول لملائكته علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي. فإذا إذا كرر العبد التوبة، والعبرة أنك إذا وقعت في المعصية بانهزام أو بوجود ضعف تندم ندما شديدا وتتمنى أن أمك لم تلدك حتى تقع في هذا الذنب، تحترق من قلبك وتتوب توبة صادقة وتعقد العزم على عدم الرجوع وتستغفر. فإذا أخذت بهذه الثلاث ولو تكررت مليون مرة، ولذلك قال قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء، أي ما دام أنه إذا تاب لم يصبه الخذلان وسوء الظن بالرحمن ولم يتسلط عليه الشيطان فإني تائب عليه، وما دام أنه صادق في الرجوع إليه فإني تائب عليه. ولذلك تكرار التوبة من الذنوب إيمان بالله، لأنه لا يتعاظم العبد على ربه ذنبا. علم عبدي أن له ربا، لأنه بمجرد ما يتلطخ بالذنوب والمعاصي وآثارها السيئة يندم ندما شديدا وكأن لسان حاله يقول ما وجدت عند غير الله شيئا ولا يغني لي غير الله من الله شيئا. فهذا إيمان، هذا توحيد، وأن العبد مهما كثرت الذنوب وتكررت وهو يقول ربي يغفر، ما معناه؟ هو لما يقول ربي اغفر لي وقد أكثر من هذا الذنب وتكرر منه المرات وهو يقول ربي اغفر لي، ما معناه؟ معناه أنه صدق وآمن بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لعبده. ولا يعلم العبد مقدار إهانته للشيطان وإذلاله لعدو الرحمن إذا قال من كل قلبه اللهم إني تائب إليك. ولا يعلم العبد ولو كان الذنب من أعظم الذنوب أنه إذا أقبل على الله مؤمنا بكتابه مصدقا بوحيه الذي جاء في الكتاب والسنة أن الله يغفر الذنوب جميعا، أنه إذا احترق قلبه بالندم واعتصره ذلك الألم ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مؤمنا مقبلا على الله وقال بلسان صادق أستغفر الله إلا تحاتت عنه الذنوب بوعد من الله علام الغيوب الذي يكشف الكروب ولا يرد عبدا صدق في الإنابة إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الخبر أن الأمر لا يقف عند غفران الذنوب ومحوها ولا يقف عند إقالة العثرات وإزالتها، بل إنه يتعدى ذلك إلى ملك حليم رحيم بخلقه سبحانه ولا أرحم منه ولا أكرم، أنه يفرح بتلك التوبة، وأن هذا الذنب لو كان صغيرا أو كبيرا أن الله يفرح، يفرح والفرح صفة من صفاته دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه له سبحانه جل جلاله بخلقه يفرح. أي فرح بك وأنت العبد الحقير الذي لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولكنه الكرم ولا أكرم من ربنا والحلم الذي لا أحلم من ربنا. فإن ضاقت بك نفسك بذنوبك وسيئاتك فاعلم أن الله أعظم منها، وإن ضاقت بك الأرض بما رحبت بذنب وتسلط عليك عدوك وعدو ربك فخسئ هذا العدو وأحرقه بوحي السماء حينما تقول اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ولا مفر منك إلا إليك اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فيا لله من عاثر عثر العثرة العظيمة فأقال الله عثرته بالصدق. والله وحده الذي يعلم كم صعدت إليه من دعوات ومن استغفار صادق من المؤمنين والمؤمنات، فورب الذي فطر الأرض والسماوات ما خيب الله أهلها ولا رد الله طلابها، بل كان أكرم ما يكون وهو الكريم سبحانه وتعالى. بشر الله عباده بالمغفرات، وبشر الله عباده بأنه حليم، وبشر الله عباده بأنه كريم، فلا تحتاج إلى نذور، ولا تحتاج إلى إيمان، ولا تحتاج إلى أن تضيق على نفسك بسعة الله جل جلال، في سعة الله التي وسع عليك. فخذ بالكتاب والسنة وأقبل على الله جل جلاله تائبا من كل ذنب مستغفرا إليه وهو الرب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا ولا رب سواك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عيب، وفرج عنا كل كرب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وتجاوز عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. إليك نصبنا وجوهنا معترفين بإساءتنا وذنوبنا، فإنه لا ملجأ ولا منجأ لنا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.